بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة وبالتعاون مع المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان تفعيل العمل الخيري، لفضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله في هذه الأمسية المباركة مع شيخ من شيوخ العمل الخيري، ومن رجل عرفناه دؤوباً ومجدداً في خدمة هذا المجال المبارك، مع فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى، الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية بالمدينة والمشرف العام على المستودع الخيري بالمدينة المنورة، وهو غني عن التعريف لما له من أياد بيضاء على العمل الخيري، فنسأل الله أن يرزقه الإخلاص وأن يوفقنا للاستفادة مما سيطرحه بين أيدينا هذه الليلة المباركة في حوار مبارك بعنوان تفعيل العمل الخيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اجعل ما نسمع وما نقول حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، فبادرة من بوادر الخير أن تقوم إحدى المؤسسات الخيرية بتنشيط وتفعيل للعمل الخيري وتنسيق مع الجهات الخيرية الأخرى، وهذا دل على شيء فإنما يدل على الوعي والفهم وحب التنسيق وتنشيط العمل الخيري لدى الجميع. والمشروع الخيري للزواج، مساعدة الشباب على الزواج في جدة، هو من المشاريع التي عرفتها منذ القدم في نشاطها وتنظيمها وترتيبها وتفعيلها للأعمال الخيرية، وهو مشروع لست أعرفه لكم فأنتم أعرف به مني، ولكن قيامه بهذه البوادر هي من الأعمال الخيرية الأخرى التي تضاف إلى سجله. والحقيقة أن هذا البلد المعطاء، بلد الحرمين الشريفين، هو ممن أخذ المبادرة، ولله الحمد والمنة، في الأعمال الخيرية والمشاركة فيها، ولا غرو في ذلك، فإن عمل الخير في الدنيا كلها انطلق من هذا البلد. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله تعالى عليه وهو في مكة، بعد في مكة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة للخلق أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، يدلهم على الخير. وجاءت نصوص الكتاب والسنة بتفعيل الخير وتنشيطه، فجاءت بنصوص وسارعوا وسابقوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمسارعة والمسابقة في الخيرات هي من سمة أهل الإسلام، المسارعة والمسابقة فيها هي من السمة الحقيقية لهذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أمرنا أيضا بالمبادرة واقتناص الفرص في الأعمال الخيرية، فقال: بادروا بالأعمال. فالأصل في المسلم المبادرة في عمل الخير قبل أن يرتحل، لأنه لأن المقصود هو الزراعة في هذه الدنيا حتى يجني الثمرة في الآخرة. وما عرف الشرق ولا الغرب الخير إلا من هذه الأمة، فهم قد جبلوا منذ القدم على الأنانية والأثرة وإلى الآن، ولكن هذه الأمة نقلت الأمر نقلات عجيبة، ومن هذه النقلات أن جعلت أن الإنسان لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ووصفت قوما من هذه الأمة بأنهم يؤثرون على أنفسهم، يقدمون غيرهم على أنفسهم حتى ولو كانوا من أهل العوز والحاجة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عمل الخير مغروز في هذه الأمة في جماعاتها وأفرادها ومؤسساتها ولله الحمد، ولكن قد يضعف حينا ويخبو حينا، وقد ينفرط حينا، وقد ينتظم حينا آخر. فالمقصود عندنا من هذه اللقاءات هو تنشيط ودفع العمل الخيري وفتح أبوابه للناس، وبيان أن طرق الخير غير منحصرة في مجال من المجالات، أو أسلوب من الأساليب، أو عمل من الأعمال، بل كل إنسان باستطاعته أن يقوم بعمل خيري، وباستطاعته أن يساهم في عمل خيري. وأعمال الخير كثيرة، ولذلك ترجم العلماء كما ترجم النووي في كتاب رياض الصالحين باب ما جاء في كثرة طرق الخير. طرق الخير كثيرة، ليست محصورة في مجال ولا مجالين ولا ثلاثة. المقصود من العنوان هذا يا أخوان تفعيل العمل الخيري. كيف ننشط هذا العمل؟ ما هي الطرق والوسائل في تنشيطه لدى الجمعيات الخيرية، ولدى العاملين، ولدى المستفيدين، ولدى المتعاونين؟ وكيف يتم التنسيق بين جميع أهل الخير في عمل الخير؟ فننتقل مع هذا الحوار، وأرجو من الجميع إبداء الرأي والملاحظة والنقد لهذا الموضوع، لأن المقصود هو تنشيط العمل الخيري، فليس المقصود أن فلان يلقي هذا الموضوع. أول نقطة يعني أعتقد أنه سيظهر لنا هي فيما يخص الجمعية نفسها. وإذا قلنا الجمعية حتى الفرد قد ينطبق عليه هذا الموضوع، فهو بيان تحديد الهدف. لابد أن يكون الهدف عندك واضح. العجيب أن الكثير من الناس الهدف موجود في الذهن لكن غير منظم وغير مبرمج وغير واضح أطره، فلابد أن يكون الهدف واضح لديه. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان طرق الخير، قال إن بعض الناس يعني تخصص في مجالات كثيرة في مجال من مجالات الخير، لكن البعض كان هدفه واضحا. ما هو هذا الهدف؟ قال الانطلاق مع محبوبات الله عز وجل حيثما استقلت ركائبها. فأي مجال مجالة الخير ممكن يزرع فيه، فتجد بعض الناس هكذا مشاركته في جميع الخيرات، ومسارع في زرع وضع شجرة في كل طريق مع كل مجموعة أو كل جمعية أو كل إنسان يدعو إلى عمل خيري، لأنه لا يدري بأيهما البركة. فالمقصود هو أن تبحث عن مرضاة الله عز وجل. والمقصود للجمعية أي مؤسسة أن يكون هدفها هو طلب مرضاة الله تعالى، وأن تعد لكل عمل تعمله في أهدافها أو خططها جوابا للسؤال بين يدي الله عز وجل. وهذا الأصل في عمل الخير. ليس الأصل في عمل الخير أن نكبر أن نظهر، أن نشهر، أن يعلم الناس فينا، لا، القصد هل الله جل وعلا راض عنا أو لا. فإن رضي الله تعالى عنا فأبشر بالخير كله في الدنيا وفي الآخرة. ثانيا، وضوح الأهداف واصطحابها. نحن أحيانا عندنا أهداف وتكون أهداف سامية وجميلة وجيدة، لكننا ننساها، موجودة على الأوراق وموجودة في التقرير والموجودة في الكتيب، لكننا ننسى اصطحاب هذا الهدف فنتعامل ضد هذا الهدف أحيانا. يعني لو جينا إلى مشروع كفالة الفقراء والمساكين، هذا مشروع، وذكرنا من الأهداف هو الهدف الرئيسي هو إغناء الفقير، هدف آخر هو أن نحفظ ماء وجهه عن السؤال، الهدف الثالث أن نعيد له اعتبار شخصيته كمسلم له العزة والمكانة. هذه أهداف جميلة، لكن يأتي الفقير ويدخل، يا أخي أنا عندي معاملة كذا، يلا اجلس هناك. طيب اجلس. يأتي مرة أخرى، أنا معاملة جديدة، لا أجي، أقول لك اجلس، لا تجي، لا تأتي حتى أطلبك. هذا مخالف الأهداف اللي أنت وضعتها، هذه إهانة، وهذا كسر لخاطره، وهذا إذهاب لماء وجهه. أيضا نأتي مثلا لتحفيظ القرآن الكريم، عندنا هدف تخريج شباب حفاظ لكتاب الله عز وجل عاملين به. ثم نأتي عند التطبيق، نحاسب إيش؟ كم حفظ، وأسلوب الحفظ وأسلوب التجويد، أما سلوكه ما ننظر فيه. المكافآت الجوائز كلها تقوم على مقدار الحفظ. طيب وين الأهداف؟ لماذا؟ لأن الهدف لسنا مصطحبين له، لو كنا نصطحب الهدف معنا في كل حال ما كان عملنا بهذا الأساليب، بهذه الأساليب. والضرب الأمثلة كثيرة لأن الموضوع طويل. الأمر الآخر، الخطط العملية المحققة لتلك الأهداف. أحيانا نقول عندنا هدف، إيش الهدف من الجمعية هنا مثل أي جمعية؟ قال تأهيل كوادر أو تأهيل المستفيدين أو تأهيل الشباب الراغبين في الزواج، تأهيلهم اجتماعيا، هذا هدف. ولكن لا، إذا جينا بالتطبيق والتخطيط، الخطط التي رسمناها نجد الخطط مركزة على جوانب معينة، أما هذا الجانب فقط عنوان موجود. بل وجدت لبعض الجمعيات كاتبين لوحة اسمها التأهيل، جميل، تأهيل الأسر المستفيدة عندهم. إيش عندهم خطط التأهيل؟ كان واضعين موظف، بعدين احتاجوه وقال تعال رجال خليك في السنترال، وإذا جاء التأهيل نطلبك مرة ثانية، ومرة، وإذا كان عنده موظف آخر نقلوا المكان الثاني. فأصبح هذا القسم فقط لوحة، ما وضع له خطة يمكن أن يقوم بها، فليس هناك خطة، أو يضعون خطط غير عملية، خطة نظرية، وهذا نحن عندنا إغراق في التنظير. أما أن نتخطى التنظير إلى الأساليب العملية فهذا ينذر. لذلك عندنا من الأساليب الأدبية والأساليب الصحفية والإعلامية التي نسوق بها مشاريعنا كثيرة جدا، لكن أساليب عملية ممكن أن تنطبق على الناس هذا يصعب عند الكثير. يعني مثل إذا قلنا، نأتي لأحد الجمعيات يقول يعني حفظ ماء وجه الفقير، مثال ممتاز، حفظ ماء وجه الفقير، قال نعم. قلت له السلف الصالح كانوا ينتقلون إلى بيوت الفقراء في منتصف الليل ويعطونهم حوائجهم، وأحيانا يدخلون من تحت الباب. أنت عندك كم أسرة؟ 2000 أسرة. كم عندك من باحث؟ 2، 3، 4. هذا دلالة غير صحيح الهدف الموجود عندك، لأنك واضع خطة لكن ليست عملية. تنظير وليس تطبيق. فأهم شيء عندنا في العمل أن يكون تكون الخطط العملية محققة لتلك الأهداف التي رسمناها وليس خطط تنظيرية. لا نأتي بالإخوان من الجهات الإدارية نقول ضع لنا خطة وتكون خطة جميلة منمقة منسقة مرتبة لكن العمل فيها يصعب أو بعيد عن واقعنا. ينبغي للجمعية وأفراد الجمعية وأفراد المسلمين المساهمين في عمل الخير أن لا يتطلعوا أن ينسب العمل لهم. أعجبني أحد التجار أنفق نفقة كبيرة في عمل أعمال الخير وقال إن جاء فلان أو فلان أو كذا يريد أن ينسب العمل له دعه ينسب العمل له فإن مقسم الأجر الحسنات في السماء ليس فلان. وأنا رأيت يا أخوان كل من يركض خلف الشهرة وخلف الظهور ابتعد عنه وكل من يجري معاكسا لها تلحقه الشهرة ويلحقه الظهور. وهذا أمر مشهور ويدل عليه الحديث الصحيح الذي المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ابتعد عن الشهرة تلحقك الشهرة، ابتعد عن الأنظار تلحقك الأنظار، اقصد الشهرة تبتعد عنك. فالعمل الخيري ينبغي أن لا نقوم على أننا نشتهر ونتحدث ونذكر وعملنا وفعلنا. الأصل في عمل الخير هو السر، ولذلك صدقة السر لها أهمية كبرى. والسلف الصالح كانت أعمالهم كلها سرا. يقول الحسن البصري أدركت أقواما لا يستطيع أحد منهم أن يسر بعمله إلا أسره، حتى إن الرجل لا يأتيه زوره فيقوم يصلي لا يعلم به زوره، زائره يعني في الغرفة واحدة. وهذا إدراك لأن عمل الخير بركته إذا كنت تتعامل مع الله جل وعلا مباشرة سرا. وهكذا كان عدد من السلف الصالح يفعلون هذا خير. المقصود أننا مهما ظهرنا بأجهزة الإعلام وأدوات الإعلام من مقصود تفعيل عمل الخير لا بأس به، لكن لا يكون هذا هو الهدف لنا. الهدف هو مرضاة الله عز وجل، استنفاد جميع الطاقات والقدرات والإمكانات في البلد في تفعيل العمل الخيري. نحن محتاجون إلى كل الطاقات وإلى كل القدرات وإلى كل الإمكانات في تنشيط العمل الخيري. وأي نشاط خيري يلفظ شريحة من المجتمع ولا يتقبلها في عمله الخيري دلالة على ضعفه. نحن محتاجون إلى كافة شرائح المجتمع، إلى الرجال والنساء والأطفال، إلى المفكرين وإلى العاملين بأنفسهم وأيديهم، إلى كل طبقات المجتمع نحن محتاجون إليه. فعمل الخير ليس القصد هو جمع المال، إنما هو تفعيل الخير لدى المجتمع كله، أن يتفاعل هذا المجتمع مع الخير كله. لأن كل إنسان يتفاعل معك في عمل الخير معناه أنه اقترب من العمل الصالح، اقترب من جهة أهل الخير وابتعد خطوة عن أهل الشر. كل من ساهم في خير فنحن قد سحبناه من جانب وأدخلناه في جانب آخر. فلا ينبغي أن نأتي ونقول أن هذا ليس لسنا في حاجة إليه، أو أن هذا الموضوع ليس من أهدافنا، أو أن هذه القضية ليست، أو أن هذا الإنسان لا نستطيع أن نستوعبه. بل إن المؤسسة المتكاملة المنظمة هي التي تستفيد من الجميع. فأيضا كما يقال الإنسان إذا استفاد من جميع طاقاته وقدراته وإمكاناته ما تأسف في آخر عمره، ربما يوم بكيت منه فلما مضى بكيت عليه. أنت الآن عندك قدرات طاقات إمكانات، استفدها في عمل الخير، وإلا غدا ستبكي عليها تقول فرطت. هنا مهم جدا للمؤسسة والجمعية البساطة مع الوضوح في طرح المشاريع الخيرية وتفعيلها مع البعد الشديد عن التعتيم. يعني عندك مشروع خيري ينبغي لك في طرحه لدى الناس أن يكون المشروع واضحا جدا جليا، ليس فيه جوانب في الظلام وجوانب في النور. فأنت أي عمل خيري تريد أن تطرحه للناس، أن تفعله لدى الناس، عمل الخير ليس فيه سر. وضح الأمر، جليه، قل المقصود فيه كذا والهدف منه كذا وموضوعاته كذا وكذا، ولا تجعل جانب منه في الظلام، لأن البعض يتصور أن المقابل له لا يدرك ما يدركه هو، ولذلك يطرح عليه جانب من جوانب الخير ويطلب منه أن يتبرع له في هذا الجانب. الجمعية تطلب من هذا الرجل أن يتبرع لهذا الجانب وهو غير واضح، هو واضح لديها لكنه ليس واضحا لدى هذا الرجل المراد منه المشاركة. ويظنون أن التعتيم على جانب من الجوانب المقصودة قد لا تنفع، ويقعون في حرج شديد. يأتون لشخص ويقول جزاك الله خير، نبغاك تتبرع لتحفيظ القرآن. تحفيظ القرآن، هو هذا الرجل تصور أن التبرع لتحفيظ القرآن معناته الفلوس اللي تدفعها تعطى المدرس تحفيظ القرآن حتى يحفظ الأولاد. وبعدين ليش يا أخي ما قلت له أن تحفيظ القرآن فيها نشاط، فيها حفلات، فيها رحلات، فيها جوائز، فيها كذا؟ قال لا، نخاف ما يتبرع إذا قلنا الكلام ذا. نقول له جانب ذا ومعروف الباقي، لا ما يجوز ولا يصلح. اطرح له المشروع كاملا ولا تعتم عليه، قل يا أخي تحفيظ القرآن أنشطتها تحفيظ لكتاب الله عز وجل ومعرفة معانيه وتفسيره، وما يعين وينشط على ذلك من إراحة الطلاب وترفيههم ووضع الأنشطة لهم. وضح كل الأمر ولا تعتم على أحد أو تستنقص أحدا تقابله. أيضا وهذه سميناها مهارة، عدم تعلق العمل بالأشخاص. مشكلتنا نحن اليوم بين طرفي نقيض، يقوم عمل خيري على محمد من الناس فنقف معه موقفين. الأول، الموقف الأول يقول يا أخي ما يجوز تعلق العمل بالأشخاص وتترك العمل ونجيب إدارة جديدة وجزاك الله خير أنت قمت بالعمل ومع السلامة، ولها أهم شيء الإخلاص، هذا غير سليم. والجانب الثاني وهو جانب خطأ من منشئ المشروع، وهو أن يجعل أسرار المشروع وعمل المشروع كله متعلق فيه، فلو مات أو سافر وقف المشروع، وهذا خطر عليه هو. إذ لو مات هل يأتيه خير منه؟ إذا مات معه مشروعه فأصبح مشروعا مؤقتا. ولكن الرجل العارف الذي يرجو ما عند الله عز وجل هو الذي يربي ويدرب أفرادا يخلفونه الآن قائمين بالعمل بديلا عنه، بحيث لو مات بقي عمل الخير وبقي له الأجر. ولكن النفس قد تضعف، فأن تجعل جميع أسلاك المشروع مرتبطة في محمد من الناس، لأنه هو الذي أقام المشروع، فأسراره اتصالاته كل ذلك قائم عليه. فلهذا ينبغي لنا جميعا في عمل الخير أن نشجع كل من سام في خير، أن نبارك لكل من بادر في اقتراح عمل خيري وأن نقف معه، وينبغي له هو أيضا أن يجعل بديلا عنه، أي يجعل نوابا يفهمون العمل كما يفهمه هو سواء بسواء، ويختبر ذلك بأن ينقطع عن المشروع شهرا كاملا وينظر هل المشروع قائم، هل المشروع محتاج إليه، هل المشروع هذا بقي على حاله أو لا. فإذا رأى أنه بقي على حاله فليحمد الله عز وجل، يحمد الله عز وجل بأنه قد أرسى مشروعا سليما صحيحا على قواعد سليمة، وإن رأى أن المشروع اختل فليعد التنظيم مرة أخرى. أيضا البعد ما أمكن عن التنظير والتركيز في الحديث والعرض على الموضوعات التطبيقية. دائما الإنسان إذا ردد الكلام في المشروع الخيري يتصور أنه حقق شيئا ما، يعني مثلا يأتي المشروع الخيري للزواج ووضع من ضمن الأهداف عنده تأهيل الأسر المستفيدة من المشروع بفقه الأسرة ومعرفة حقوق الزوجين ومعرفة حقوق المصاهرة، فيتكلمون في هذا مرة مرتين، ويأتي الشيخ فريح والشيخ الآخر ويتحدثون في الموضوع مرة مرتين وثلاث، بعد شهر يتصورون أن مشروع قد قام، فيتحدثون على أنه مشروع حي حيوي واقع ومطبق، وما بدأ إلى الآن. بدأوا بسبب أنه دائما موضوع ظاهرا في على جميع الأوراقهم وعلى أغلفة تقاريرهم وعلى لوحاتهم، موضوع هذا البند أو هذا البند ببند كبير واضح جلي، فيبدأ يتحدث عن هذه القضية، ثم في التالي يكذب، يقول فلان يتكلم بغير الواقع أو يهرف بما لا يعرف، ويقول نحن عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، ثم يتبين له أنه لم يقع. عندنا مشروع خيري في المدينة، كنت أتحدث عن قضية مرة مرتين ثلاث، ثم يعني تابعته مع المجلس، قال الأمر الحمد لله انتهى، يقول الشباب بدأنا، فتصورت أن بدأوا على نفس الأسلوب. بعد شهرين كنت أتحدث، تبين لي أنه ما تغير شيء وما بدأ المشروع وما انتظم، فأصبح الكلام غير سليم غير صحيح. ولهذا إذا بدأنا نتحدث عن أي مشروع كنظرية يجب أن نفرق بين النظرية والعملية التطبيقية، فلا نتحدث عن أهدافنا، نتحدث دائما عن أعمالنا. الأهداف دائما تكون سامية لكن الأعمال هي المطلوب. الأمر التاسع أهمية التخصص المرن. بعض الجمعيات وبعض أهل الخير يقول يا أخي نحن نؤمن بالتخصص، نقول جيد. يجي المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، نقول يا أخي ليش ما تضع دورة توعية للناس على حل المشاكل الزوجية وإصلاح ذات البين، توعية كمشروع دورة إدارية في إصلاح ذات البين. قال ما لي شغل هذا. ليه يا أخي؟ قال لي يا أخي نحن مساعدة الشباب على الزواج، إيش دخلنا بهذا؟ يا أخي صح الكلام، لكن هذه الله قم صلة فيه، إيش صلتنا فيه؟ قلنا إصلاح ذات البين. طيب إصلاح ذات البين لسه عندنا في المحاكم. لا يا أخي، نحن نقول هذا المشروع يدخل عندكم، لأنكم إذا زوجتم سيحصل مشاكل زوجية، والمشاكل الزوجية تحتاج إصلاح بين الزوج وزوجته أو بين الأسر، وهذه تحتاج إلى دورات. قال طيب الدورات هذه خاضعة لمعاهد التدريب أو مراكز الدعوة. يا أخي أنت مشروع من أهدافك هذا الأمر، فليست من تخصص فقط مركز الدعوة وليس من تخصص مراكز التدريب، فلا بد أن تفتح مجالك ولا تكون عندك تخصص جامد. صح عندك تخصص في الزواج لكن تخصص مرن، تدخل أشياء كثيرة ممكن أن ينصب هدفها أخيرا في صالح المشروع. الأمر الآخر في كيان الجمعية، مهم أن يكون عندنا قابلية للتغيير والتطوير. أنا الحقيقة أشجع الجمعية التي كل سنة عندها هيكل إداري، لأن الهيكلة واللوائح المقصود منها أن تحكمنا ولا تخدمنا؟ أنا أسأل، ها، تخدمنا ولا تحكمنا؟ طيب ليش نجمد على هيكل أو على لائحة معينة؟ عمل الخير من طبيعته التطور، من طبيعته النشاط، من طبيعته التجديد، فلا يصلح الجمود. فتقول والله الهيكل عندي الهيكل الإداري يقول كذا وكذا، طيب الهيكل الإداري من فعله؟ أنت صنعته، غيره. الهيكل أنت جعلته يحكمك ولا يخدمك؟ إذا كان يحكمك فلا خير فيه، وإذا كان يخدمك فأنت وسعه ضيقه عدله بحسب ما يخدمك فيه. وكذا اللوائح، ما تأتي تقول اللائحة تقول كذا واللائحة تقول كذا، والموضوع أنت اللي حددت نفسك. ولذلك أعجبني مرة لقاء مع وزير العمل يقول أنا أعجب من الجمعيات الخيرية أن تحكم نفسها بلوائح، ما تضع لوائح مرنة، تضع دائما لوائحها منغلقة ما يمكن تتطور. فأنت دائما ضع لوائحك فيها المرونة، ممكن تتعدل، ممكن تتطور، ممكن تعدل، ممكن تصحح الهيكل الإدارية، تغيرها مرة في مجلس إشراف، مرة لا في مجلس آخر ينتظم مجلس تنفيذي إلى آخر، عدد وغير بحسب ما يخدم المشروع الخيري. الأمر الحادي عشر، نقل العمل من ساحة ردود الأفعال إلى عمل دائم وثابت. مشكلتنا نحن في الأعمال الخيرية ردود أفعال. أي مصاب للمسلمين في بلد نهب ونسعى، وهذا أمر محمود لمساعدته، لكن أن يتحول هذا إلى عمل دائم وثابت ومنظم ويخدم القضية، هذا ضعيف. نسرع نسرع نعطيهم، نأتي كسوفو ونعطيهم الأموال وانتهينا. طيب هل خططنا في فتح مدارس، فتح معاهد، كفالة الأيتام، تنشيط الدعوة هناك، فتح مراكز إسلامية لمدة 20 سنة، 25 سنة، طبعا تدريب لبعض الشباب، كفالة طلاب يدرسون في الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي؟ هذا بعيد أن نفكر فيه، نفكر فقط ردة فعل على القضية التي حصلت هذه. وهذا العمل دائما مثل نار الورق، يشب ويشتعل بقوة ثم يطفي بسرعة، لكننا ينبغي أن تكون أعمالنا دائما مبنية على أمور ثابتة تخدم على المدى الطويل والمدى القصير، وليست ردود فعل. تقبل كل نقد والإجابة عليه مع الوضوح التام. أحيانا تنتقد الجمعية، يكون نقد صائب أو نقد خاطئ أو إشاعة، وبالتالي نحن ما نسمع الكلام، أو نقول هذا نقد هادم ولا ينبغي نصغي إليه، نقول ما هو صحيح. واحد قال إن الجمعية الفلانية يحابون بالأموال، والثاني قال إن فيها ناس يسرقون، والثالث قال ما عندهم طريقة سليمة في الاستثمار، والرابع يقول عندهم كذا وكذا. فنقول اصفح واترك، المهم العمل بينك وبين الله، اترك الخلق. لا رحم الله امرأ كفر غيبة عن نفسه. أي واحد اتهمك اتهام قل جزاك الله خير، أنت اتهمتنا كذا، تعال نطلعك عن الموضوع. قلت لنا أن هذا الموضوع يصرف في المجال الفلاني والمجال الفلاني والمجال الفلاني، هو هذه ورقة، وأطلعه على كافة المعلومات وأجب بوضوح تام، وإن كنت قد وقعت فقل صح وقعت، وهذا خطأ وأنا سأدركه في المرة الأخرى. شخص تكلم عندنا في المدينة على جانب من المشاريع الخيرية وقال افعلون كذا وكذا، فقلت للأخ لا بد أن يزورنا، وأرسلت في أثره حتى جاء، وأطلعته على جميع شخص عادي عادي، لا ننتظر منه مساعدة، لا دعما ماليا ولا معنويا ولا شيء. ولكن يعني يتكلم في المجالس فأطلعناه على الأوراق، قال هو أن هذا المشروع يخدم الشريحة الفلانية، فبينت له أنه ما ذكر عن الشريحة الفلانية ما فيها ولا أسرة ولا واحد، وهذه سجلاتنا ما فيها شيء. أنا كنت أتصور كذا والناس يقولون، قلت الناس يقولون غير الواقع. فالمهم أن الذي يريد عمل الخير لابد أن يتقبل الصدمات بصدر الرحب، ويوضح للناس خطأه إن كان أخطأ، وخطأهم إن كانوا أخطأوا عليه بالوثائق. لا يتكلم شبيه أبدا، ما عندنا هذا، الناس ما يقولون، إنك أنت تقول ما عندنا وفلان يقول عندكم، لكنه رد عليه بالوثائق التطبيقية المنظمة لعملك، الوثائق العملية ليس النظرية، العملية. قال أنتم فعلتم كذا، انظر يا أخي نحن كذا وفعلنا كذا، ولو كان شخصا عاديا، لأنه كما قال ابن القيم كم من صغير أسقط كبيرا، كم من شخص صغير أسقط شخصا عظيما وما أشعر، لأن هذا فاضي ما عنده شغل إلا أنت، ويفكر فيك ويدير الأمر ضدك، وأنت تصور أنك كبير ولا يستطيع عليك. أمر آخر وهو التوازن في الطاقات العلمية والإدارية والمالية والعمل على قدرها. مشكلتنا في الجمعيات الخيرية أحيانا الجمعية هذه تعمل على قدر طاقتها المالية فتفتح مشاريع وأعمال، لكن ليس عندها قدرة على الإدارة، أو ليس عندها قدرة على التربية. مثلا مهتمة بالأيتام، تفتح 20 دار من دور الأيتام، وهذا زين وجيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، لكنهم جمع الأيتام مثل ما تجمع الأغنام، ليس في هناك تربية ولا متابعة ولا جلوس معهم ولا تعليم ولا برنامج مرتب فيه الأمر ترتيبا دقيقا، لا تركوهم، لأن عندهم فلوس فتحوا 20 دار من دور الأيتام، وهذا من الأخطاء الكبيرة. الجانب الثاني القضية الإدارية، عندهم مال وعندهم مربين لكن ما عندهم إدارة، ومن المعلوم أن الإدارة توفر قدرا كبيرا من الأموال ومن الكوادر، فهنا تنفلت الأمور وتضيع، وقد يكون بين المجموعات خصومات وعداوات، ثم هذه الجمعية تتقسم إلى جمعيات أخرى، وقد أدركتها في كثير من البلدان، تنشأ جمعية في هذا البلد بعد سنة زورهم تجدها 10 جمعيات صارت، ليس تفاعلا وإنما تقطعا بينهم، أو بارك الله فيكم يشتغل على حسب طاقته الإدارية والعلمية لكن ما عنده فلوس، فيفتح يقول عندي 100 مدرس الحمد لله متبرعين، وعندي كذا طاقة إدارية، فيفتح مدارس سنة بعدين قال قفل المدرسة رقم 1. ليش قفلتها يا أخي؟ قال والله ما عندنا إمكانات مالية، موارد ضعيفة. بعد سنة قفل رقم 5. ليش قفلت؟ قال ما عندي موارد. ليش أصلا تنفتح يا أخي؟ يعني ينبغي أن يكون عندك توازن في عملك الخيري بين جميع الطاقات. الأمر 14 قليل دائم خير من كثير منقطع، وهذا داخل في الفقرة الأولى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فعندك أعمال خيرية دائمة وقائمة لكنها قليلة وما تغير وما تذبذب، وهذا هو المقصود. أما أن يكون تكبر تكبر ثم تصغر مباشرة، هذا ليس أمرا جيدا في مثل هذه المشاريع. الأمر 15 التمويل الذاتي ووضع خطة للبرامج ذات التمويل الطارئ. يعني عندك أنت جهاز إداري، وعندك كفالة أيتام، وعندك كفالة مدرسين، وعندك مشروع إفطار ومشروع حج. فيجي الشيخ فريح وجاء رمضان قال ما في فلوس الآن للإفطار، معليش نأخذ من فلوس الجهاز الإداري من كفالة المدرسين ونقوم مشروع الإفطار، وإذا إن شاء الله بيجيب الله الخير. والله ما أدري إلا بعد 2 شهر ما جاء شيء، انتهى رمضان ما جاء شيء، أصبح عنده عجز كبير. أنت ينبغي أن تكون تمويلك أن يقوم تمويلك على إذا كان عندك وقف أو مشروع استثماري أن يغطى به العمل الدائم لديك الملزم بها ككفالة المدرسين والموظفين والإداريين، وأما الباقي فأعطها عنوان جديد اسمه الجود من الماجود. والله جاك فلوس يكفل لك 1000 صائم ممتاز، ضع 1000 صائم، 5000 5000، 500 500، خلى عندك إعلان، عندك مساعدة للأسر يعني مواد غذائية أو غيرها كذا، تقول هذه أمور إغاثية، الجود من الماجود، هذا عنوان عندنا، فإذا عندنا شيء أعطيناكم، ما عندنا توقفنا. الأمر الآخر والسادس عشر، الثروات الأربع، ثروة فكرية وبشرية وأصول مالية، وهي على الترتيب، ولا ينبغي التركيز على المال فقط. كثير من الجمعيات الخيرية والأفراد أهم شيء عندهم الفلوس، وأنا أعطي أما قضايا الرأي والاقتراح والفكرة الناضجة والأساليب الجيدة التي تعطى للرفع من مستواه ما ينظر فيها. وأما الشباب والطاقة البشرية التي تريد أن تعمل معه كل ما في إمكانية. وأما الأصول التي عنده من الأثاث وغيره ما يريعها اهتمام. أنا أضرب لكم مثال، جاء ناسنا الجيدين المفكرين ويسير مع هذا الأخ في المشروع الخيري عندهم، ويقول هذا مشروع كذا وكذا وكذا، وانظروا انظروا المجال وضعوا أعينكم عليه في كل الجمعيات الخيرية وزوروها معي، أنا زرت كثير من الجمعيات ويفعلون معي هكذا. أول شيء الدليل الذي يدور بي على أقسام الجمعية ليس معه ورقة ولا قلم. إيش معنى الكلام؟ الكلام إني بعطيك المشروع عندنا أبغاك تعطيني فلوس، أما رأيك فكرك نظرتك ما إني محتاج لك. ولذلك إذا جينا القسم قال والله هذا عندنا مشروع كذا ونسوي كذا، قلت يا أخي في رأي ليش وزكر، جزاك الله خير جزاك الله خير، وهذا مشروع ثاني يعني ترى ما أنا محتاج لك، خل مشيها مشيها، وهذا مشروع كذا وكذا وكذا وكذا، قلت والله طيب ولو وضعته كذا جزاك الله خير جزاك الله خير إن شاء الله نفكر فيه، والمشروع الثالث كذا وكذا وكذا، والله هنا عازمين موجود عندنا في الأوراق. كل هذه القضية يعني لا تكلم اسكت، كن مستمعا، ولا أما رأيك نظرتك تطويرك تجاربك أي تجربة عندك نحن لسنا بحاجة إليها، وهذه مشكلتنا. أنا أقول إن الرأي أهم بكثير من المال، لأن الرأي هو الذي يجيب المال، ولكن المال ما هو دائما يجيب الرأي، فالرأي والفكرة والتطوير من الأهمية بمكان التي ينبغي أن لا نغفلها ولا نعتمد على هذا المشروع المال. فعندنا ثروات أبدأ بها، أهم شيء ثروة فكرية ثم البشرية ثم الأصول ثم الثروة المالية. السابع عشر، التواضع والبساطة مع البعد عن المظاهر والكماليات يحقق أهدافا كثيرة. كثير من الجمعيات إذا بدأت ما شاء الله مظهر فخم جدا، مبنى ضخم، مكاتب مؤثثة أحسن تأثيث، ومكتب المشرف العام ولا المدير ما شاء الله مكتب وزير وشيء عجب. وهذا الأسلوب أنا لا أرغبه ولا أرى أن يكون في الجمعيات الخيرية، بل إن البساطة والتواضع يحقق كثيرا من الخير. أول شيء كسر النفس، لأن النفس مسكينة ضعيفة، إذا رأت نفسها على في أبها كبر الإنسان وهو مسكين ما يدري هذا الكراسي تخدمه لا ترفعه. الجانب الآخر القناعة المستفيد باليسير، إذا جاءك المستفيد يريد يطلب منك أي قضية وشافك وسط ومتواضع وما عندك شيء سكت. أذكر لما كنت في عماد شؤون طلاب في الجامعة الإسلامية، مكيف أحد الوحدات المركزي تعطل، مجرد جاء المشرف قال المكيف تعطل وسيأتونك الطلاب يشتكون، قلت أطفئ المكيفات في المكتب، فبدأ يدخلون الطلاب، إذا دخلوا يرأوا العرق وأنا المنديل أقول كذا، خفت اللهجة بالكلام، هو في الحرارة نحن في الحرارة سواء يعني، لكن لو دخل وجد البراد والراحة وجلس هناك طلب أكثر ليه؟ فالمستفيد إذا جاءك وجدك متواضع على كرسي متواضع، مكتب متواضع، حالتك متواضعة، قنع بالذي تعطيه. الجانب الآخر كف الغيبة عن النفس، لأن الناس يتحدثون ويقول أخذ فلوسنا وأموالنا من أجل أن يشتري يعني مكاتب له من أجل أن يستفيد بها في الظهور، وأيضا ثقة المتبرع فيك. ولهذا كنت أنصح بعض الإخوان قال هذه المكاتب تبرع بها، قلت لو وضعت لوحة جميلة صايرة في المكتب تبرع بهذا المكتب المؤسسة الفلانية، خلاص اقتنع الناس، أنت ما اشتريته إنما المؤسسة الفلانية تبرعت به، وهذا يعني أمر يعني يكف الغيبة عنك. الأمر الثامن عشر الوسطية بين النظرة التشاؤمية والحماس المتوقد. كثير من الأعمال الخيرية يأتي شاب متحمس جدا لهذه الجمعية ويقول أنا اقترح كذا وكذا بحماس، ثم يصاب بصدمة من المسؤول هذا ويكون وين ضايع ما تفهم، هذا ممنوع، هذا لا يمكن، وهذا صعب، وهذا فهذه نظرة تشاؤمية وهذاك حماس متوقد. لكن لو قال والله جميل واقتراحك رائد وأنا أنظر فيه وندرسه ولعلنا نستطيع أن نجد له منفذ، أولا كسبت هذا الشاب، الأمر الثاني سيأتيك باقتراح آخر، الأمر الثالث سيأتيك الآخرون باقتراحات أخرى يفيدونك فيها. لكن إذا كسرت خاطره ورددته قال لجميع الشباب ترى ما يقبلون هذا منك، خلي كل رأيك خلي في جيبك ما أحد قابل منك، فأعطيته صدمة وما جعلته يفكر في خير أبدا، وقطع عنك العقول الناضجة أو العقول المنتجة التي يمكن أن تقترح عليك مشاريع تستفيد منها في جمعيتك. التاسع عشر البعد عن الأعمال التقليدية، فميادين الخير متعددة ومتلونة ومتكاثرة. دائما إذا أنشأت جمعية مشروع خيري جاءت جمعية ثانية أنشأت نفس المشروع، والثالثة أنشأت نفس المشروع، والرابعة نفس الشيء، والخامسة نفس الشيء، بينما ميادين الخير كثيرة جدا. أنا أتي لمراكز الدعوة التعاونية مثلا شغالين في توعية الناس بالشريط والكتاب، شريط وكتاب، شريط وكتاب، شريط وكتاب. طيب ما في غيرها؟ يعني افرضون ما في مطابع. حتى قلت لبعضهم يا أخوان افرضوا أنه جاءت المطابع وقالت لن نطبع، أو جاء التسجيلات وفقد أجهزة التسجيل، اصطلحوا أن هناك منع وهمي لهذا المشروع. طيب إيش تفكر فيه في نشر الخير؟ افرض أنك في موقع من المواقع منعت من هذا الأمر، ماذا كيف تنشر الخير؟ ما عندك شيء، تجلس تفكر الآن، ضع بدايل الآن. فالساحة تحتمل، وعمل الخير أبوابه كثيرة، ولا نكون تقليديين في كل عمل خيري، نفس النسخة ونفس النموذج، نفس المجال ونفس الطريقة نعمل فيها، غير عدد لون. وليش دائما مشاريع الخير يعني دائما تكون تقليدية بين المشاريع الأخرى دائما متجددة ومتغيرة ومتعددة الأطوار؟ طبعا بقي عندنا عناوين لكن نقاطها قليلة جدا، وهو العاملون ثم المستفيدون ثم المتعاونون ثم التنسيق بين الجمعيات. العاملون أول نقطة عندنا فيها تقديم الأصلح في العمل بعيدا عن المعارف والعواطف، بدلائل مصداقية في الجمعية تقديم الأصلح في العمل ما يتوفر فيه الطاقات والقدرات والإمكانات التشغيلية والتطويرية بعيدا عن المعارف والعواطف. يعني مشكلة الجمعية إذا قامت تجد الموظفين هذا يعرف المشرف العام وهذا قريب له وهذا ابن عمه وهذا والله من الزملاء، وليش؟ والله هذا اللي وجدت، هذا اللي أعرف، ثم هذا فقير مسكين نبغى نشغله، هذا ضعيف نبغى نستفيد منه. يا أخي ما هو ضمان اجتماعي الإدارة؟ الإدارة شيء والضمان الاجتماعي شيء آخر. هذا الفقير إذا لم يكن يعني لا يصلح أن يشتغل عملا إداريا ما يصلح أن تضعه، أعطه من الزكاة، أعطه من الصدقة، يعني نفذ به مشروعا آخر قد يصلح له. أما يكون في المجال الإداري وما يحسن على هرم إداري معين هو لا يستطيع، هذا من الخطا، أو هذا من جماعاتنا، أو هذا من موافق أفكارنا. بعض الناس ما شاء الله عنده 30 موظف، لكن كل 30 موظف مبرمجين على رأيه هو، على نفس رأيه، يقول كذا نعم آمين، كذا لا لا، كلهم بالإجماع. أنا جيت الجمعية قلت يا أخي يكفي أنت جزاك الله خير، 30 دولة نسخة زي المفتاح، نسخ 30 مفتاح، كل واحد مفتاح هذا ولا المفتاح الثاني، فأنت يكفي أنت وحدك تشتغل. لكن الإدارة السليمة هو أن يسمع الإنسان من الآخرين أرى غير ذلك، الأولى أن يكون كذا، الأفضل هذا المشروع، هذا لا يصلح، الأجمل بك أن تشتغل كذا، أنا لا أرى هذه القضية، هذا المطلوب. ولو كان يا أخوان الرشد في العقل مغنيا عن المشاورة والاستفادة من عقول الآخرين لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أرشد الخلق عقلا، وصحابته الكرام كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يقول أبو هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشاورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإداري الناجح هو الذي يقدم الأصلح في العمل وإن كان يعارضه، وإن كان لا يستقيم معه على كل أقواله، بل هذا هو المجدد للمشروع، وهذا يجلب الدماء الجديدة لمشروع. الأمر الآخر المتفاعل، الفاعل المحترف هو المقدم في العمل الخيري. يعني عندك مجموعة، والله ما أستطيع، عندي محمد وعبد الله وعبد العزيز، ما أستطيع أضع محمد هو المسؤول، لأن عبد الله أقدم منه وعبد العزيز أكبر منه، ها، وإبراهيم من المؤسسين، وصالح داري خاطره، فيبقى العمل يفشل بهذا الأسلوب. شخص أنجح وأقدر وأفهم في العملية الإدارية أو التربوية هو مقدم على غيره ولا شك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع قيادات تحتها أناس حديث، يعني وضع قيادات حديثي عهد بالإسلام، وتحتها كبار الصحابة رضوان الله عليهم. فليس المقصود هو أن يكون هذا الرجل أو النداري فلان ولا أن نجعله مقدما لأنه جديد على عملنا، لا، قد يأتيك واحد ذو 6 أشهر سنة في العمل لكن تخطى خطوات أو تقدم خطوات كبيرة جدا على السابقين، ضعه هو المسؤول. الأمر الثالث إعطاء الصلاحيات تفويضها للقائم على العمل الإداري. والله يقول أنا عندي نائب، الحمد لله الحقيقة المشروع ما قام علي، فيه فلان نائب عني وهو مدراء إدارات، لكن لا يستطيعون، يقول العامة أن ينظم سلك في إبرة حتى يتصل عليه بالتليفون، ولذلك فاتورة الجوال دائما مرتفعة عنده، اتصالات الإدارة ذي دائما مرتفعة. ليش؟ لأن المشرف كل شيء من عنده، حتى اتصل علي أحد الجهات الخيرية في المملكة هنا مشهورة بالإغاثة، قال لي الموظف يا أخي ودي لو زرتنا في موقعنا وتذكر للمشرف، والله إنه إذا جت السيارات الطبليات ما ننزل طبلية حتى نتصل فيه، فين ننزلها؟ في يمين المستودع ولا يسار؟ قدام ولا خلف؟ وهو المشرف، هذا المشرف العام، ما تنزل يعني بضاعة من السيارة إلا يدري فين نزلت، وهذا يعني ضياع، تضيع للطاقات الإدارية وكبت لها الحقيقة. وعدم إعطاء الصلاحيات وتفويضها، يخيل إليه لأنه وضع عناوين، هذا مساعد المدير العام وهذا مسؤول كذا وهذا مسؤول كذا، لكن ليس بيديهم شيء، كل الأمر بيد فلان، وهذه من الأخطاء الإدارية الواقعة في بعض الجمعيات. الأمر الآخر الرابع وهو الثقات أمان لدوام العمل والتزام الهدف والسير مع المقصد. ليس فقط أن يكون الشخص نشيطا أو متفاعلا، لابد أن يكون ثقة. إذا لم يكن ثقة غير هدف الجمعية وتعدى مقاصدها وغير وجهتها، لأن الرجل ثقته، الثقة اللي وضعت فيه في غير مكانها، سواء كان الثقة من الناحية المالية أو من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الإدارية، وهي ثلاث أشياء أساسية. لأن يا أخوان قد ينتسب عمل خيري أناس يخلون به من الناحية المالية أو من الناحية الأخلاقية، وذلك ينبغي أن تكون عيوننا مفتحة لكل شخص يريد أن يدخل في عمل خيري. لا بأس، نتيح له الفرصة نعمل له، لكن أكون على العين حتى لا يتجه أو بالعمل الخيري إلى غير الهدف المرسوم له. الأمر الخامس، الإداريون الثلاثة. من هم؟ شخص يراجعك في كل صغيرة وكبيرة، فهذا من الأفضل أن تقوم بالعمل نيابة عنه، ما له داعي. كل شيء يتصل فيك، إيش أسوي؟ إيش أعمل؟ هذا نائبك، كل قضية يتصل فيك. هذا الأولى أنك تقوم بالعمل عنه وتبعده. أو الشخص الثاني يهمشك تماما ويستقل بالعمل دونك، فهذا قد تزيد تجاوزاته عن إنجازاته. يقول يا أخي نحن لازم أن يكون عندنا تفويض في العمل الخيرية أو في العمل الإدارية، وأنت فوضت لي الأمر، فيتخطى اللوائح ويتخطى الأنظمة ويتخطى كل شيء ويسير على الطريق الذي يريد. فهذا التجاوزات التي يقوم بها ويقدم عليه أكثر من الإنجازات التي يعملها. والبعض قد لا يلاحظ أهداف الجمعية، يا أخي هذا يناهض هدف الجمعية، يناقض الهدف الذي أسست من أجله الجمعية، لكن هو لا يبالي. الشخص الثالث يتفق معك على الخطوط العريضة ويسير مع أهداف المؤسسة والمشروع، فهذا الإداري الناجح عنده الخطوط العريضة وأهداف المؤسسة ماثل بين يديه، لكن قضايا صغيرة، وين ينزل هذا ويضع هذا، يتصل فلان يستقبل فلان، وجانا ضيف وخرج ضيف وتبرع فلان، هذه أمور قضايا هو يجزها، إعلانات دعايات أشياء أخرى هذه هو يجزها، ما يحتاج أنه يستشير أو يطلب عقد مجلس لهذا الأمر. الأمر السادس، إن للمساهمين معك في طرق الخير حقوقا عليك في إفادتهم فكريا وعلميا وروحيا وغيرها. البعض يهمل تماما المنتظمين معه في العمل الخيري، لا يقوم بحاجاتهم ولا يلبي طلباتهم ولا يقوم على تطويرهم ولا يعظهم ولا يذكرهم، وكأنهم قد كملوا في الإيمان والتقوى والورع والصلاح، ما يذكر أبدا، فدائما يتعامل معهم كتعامل آلي. وهذا سينطلق معه رقم 7 هي التي توضحه، وهو الهرم السليم في الجمعيات الخيرية. إيش هو الهرم؟ الآن سترونه كيف بني. أول نقطة في الهرم يقوم على أول شيء في الهرم العاملون في الجمعية، ثم المستفيدون من الجمعية، ثم المتعاونون، ثم مدير الجمعية، ثم الإدارة ومجلس الإشراف. شوف الهرم معكوس عندنا، دائما نضع الهرم فوق، مو صحيح. أهم شيء اللي عندهم ما شاء الله أرض واسعة ومبحبحين ومرتبين ومعطن فرص لهم، هم العاملون في الجمعية، هؤلاء اللي لهم الحقوق الكاملة وينبغي أن يعتنى بهم. لا يمكن هؤلاء ينتجوا لك إذا لم تكن تعاملهم المعاملة الصحيحة، المعاملة السليمة. لا يمكن أن يعطون الناس صورة طيبة عن مشروعك إذا لم تكن قد عاملتهم وأعطيتهم مساحة من الراحة. لا يمكن أن يفعلوا مشروعك وأن يعطونك الآراء والأجواء ملبدة بالغيوم بينك وبينهم. ولهذا دائما أقول أن تنقية الأجواء قبل الحوار. إذا نقيت الأجواء نقي الأجواء قبل أن تحاور. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. اعف عنهم، أخطأوا في حقك اعف عنهم، وإن أخطأوا في حقي واستغفر لهم. ثم قال: وشاورهم في الأمر، يعني بعد ذلك استخرج ما عندهم من الآراء، لكن بعد إيش؟ بعد ما تزيل الشوائب اللي فيهم. أما نتيجة تحجرهم وتضيق عليهم، بعد يقول إيش رأيكم؟ ضايقين منك، إيش رأيكم؟ ما بدهم يجلس الساعة المباركة لما يجلسون معك فيها، وكل ما تقول يقولون جيد جيد، المهم ينتهي الاجتماع معك. فالمهم المشروع لابد أن يكون العاملون هم الأصل، لأنهم اللي يعطون الصورة الصحيحة لعملك ولا الصورة الكاذبة، لأن هذا الأعلى مصدق أكثر من الإدارة، أكثر من مدير الجمعية. يجي واحد يقول، يمسك واحد موظف صغير، إيش رأيك بالجمعية؟ يقول: يا رجال أنا أعرفهم وأشتغل معي 5 سنوات، إذا جاء واحد من أصحابي معطوه، إذا ما من أصحابي بعقده. بس هالكلمة دي خلاص دمرك تماما. هذا جاي يتبرع لك ب5 مليون ضيعه كامل، ها؟ وأنت تعطيه 1500 ريال أو 2000 ريال لأنك معاملتك السيئة هي دفعته يقول هذا الكلام. كذلك المهم المستفيد من الجمعية، مهمين عندي. المستفيد لأن أساس الجمعية أسس للمستفيد، لم تؤسس الجمعية للمتعاون ولا لمدير الجمعية ولا الإدارة، فأسست للمستفيد. فإذا المستفيد وضعنا له مساحة كبيرة في الإفادة والمتابعة والترشيد له والإرشاد والإصلاح من شأنه، هنا استقام أمر الجمعية. لكن لا قيل لأن الجمعية الزواج والله ما تعطي للناس، يلعبون بنات الناس، زوجين وطلقون، بس يأخذون فلوس زوجين وطلقون، خلاص سقط المشروع انتهى. ويجيك واحد يقول: والله فعلا أمس أنا بنتي زوجة واليوم طلقت، يمكن أن المشروع هذا ولا عدد عمل المشروع بشيء. فالمستفيد ينبغي أن يركز عليه. ثم يأتي المتعاون. المتعاون سواء كان بماله أو بفكره أو بجهده، نحن دائما نقدم المتعاون على كل الطبقتين دي، لأنه هو المهم عندنا. مو صحيح، هذا هو اللي يجيب رقم 3، والرقم 2 يجيب رقم 3، لكن رقم 3 ما يجيب لك رقم 1 ولا رقم 2. فليأتون لك بالأرقام هذه، كيف جاء التاجر تبرع لك وما تبرع لغيرك؟ لأن وجد عندك موظفين ممتازين عندهم قدرة في العرض، قدرة في الإقناع، ووجد مستفيدين فعلا أهل الاستفادة وأهل لأن يوضع الثقة فيهم، فجاء وتبرع لك. ثم يأتي الحمل على مدير الجمعية، ثم عاد على الإدارة، ثم مجلس الإدارة. هو الحقيقة اللي حاملين الشغل والتعب، وهذا الهرم السليم. المستفيدون الجمعية مشكلتنا نحن نجعل المستفيد إلى يوم القيامة مستفيد، ها؟ أما أن نستفيد نحن منه، لا لا لا، ما يصلح، هذا مستفيد. طيب أنا أريد أن أستفيد منه، نفس هذا المستفيد من عملي لابد أن نستفيد منه. أخذ خدمات مني سواء في تحفيظ قرآن أو مساعدة على الزواج أو أمور إغاثية، لا بد أن أستفيد منه. بعض الجمعيات التنصيرية تستخدم المستفيدين ولو في موقف واحد. رأيت إعلان، واحد امرأة ماسكة إعلان عن أحد الجمعيات التنصيرية فيها صليب، واقفة عند إيش؟ عند المجلس من المجالس المؤتمرات العالمية، سيحضر لها رئيس أمريكا كلينتون السابقة، فقط ماسك اللوحة ما قالت شيء. ليس القصد جمع، مع صندوق، ليس القصد جمع تبرعات. القصد أن كل الإعلام سيلقط صورة كلينتون ومر مع الطريق هذا ويلتقط صورة هذا الصليب وهذه الجمعية، سوى دعاية كبرى للجمعية وهي ساكتة. فقط استفادوا من هذا الموضوع، هذا الموضوع ليش يفيدنا؟ هذا مستفيد فأفادك إفادة كبرى، ليس موظفا. فقد يكون المستفيد هذا يسبب لك دعاية في عمل من أعمال ما لا تقوم به الإدارة، والدعاية قد تكون ضدك وقد تكون معك. فإذا عرفت خدمة المستفيد أصبحت الدعاية لك، وإذا أضعته أصبحت الدعاية ضدك. من المستفيد أيضا من التفعيل العمل الخيري للمستفيد الدعاء. يجيك واحد يقول أنا والله ما أستطيع، ودي أتصدق، ودي أشارككم وجزاكم الله خير. نقول كن يا أخي كأبي ضمضم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم يكون كأبي ضمضم؟ إيش أبو ضمضم؟ الصحابة عرفوا من هو أبو ضمضم. أبو ضمضم جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة فقام كل الصحابة تصدقوا إلا أبو ضمضم خرج المسجد ما تصدق، ولكنه في آخر الليل رفع يديه قال يا اللهم يا رب ليس لي مال فأتصدق به، وقد صدق عبيدك إلا أنا، اللهم قد تصدق إني قد تصدقت بعرضي، فمن سبني أو شتمني أو اعتدى علي فاجعلها صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم أيكم يكون كأبي ضمضم؟ الصدقة ذي أعظم من أي صدقة، أن يتصدق الإنسان بعرضه، يقول عفوت عن كل من آذاني وسبني أو اغتابني أو تكلم في حاضرا أو غائبا شاهدا أو غير شاهد فهو في حل مني. فأنا أقول هذا يا أخي ادعو لنا، لربما دعوة في السحر يكون الله يجعل الله تعالى فيها البركة عليك وعلى جميع عملك. أمر آخر، رأيت بعض الجمعيات يجي واحد يقول أبغى أفيدكم، يقول لا جزاك الله خير إحنا لا، قال له لا نبغاك بارك الله فيك حراسة يوم في الأسبوع. قال أبدا أنا أشتغل معكم، أنا أبنائي كلهم بالتحفيظ، أنا أولادي استفادوا منكم، أنا أبغى أقدم خير لكن ما عندي فلوس، تعال عطنا يوم منك. أو في الرأي، مشكلتنا نحن نتصور أن الرأي هو عند المثقفين والأكاديميين والمدراء والمسؤولين، أما أن يكون هذا المستفيد عنده رأي هذا قليل أن نسأله، لربما أن يكون رأيه من أفضل الآراء. من النكت في قضية الرأي أن أحد شيوخ القبائل قبل 50 سنة حدثني شخص وقف مع هذا الرجل، فجاء اشترى من السوق تمر وضعه يعني في خرج الإبل البعير في واحد يعني حوالي 50 كيلو، فلما قام البعير سقط الخرج لأنه لابد يضع في الاثنين، فجاء أخذ حجر أعطه في الجهة الثانية، والجهة الأولى 50 كيلو تمر والثانية 50 كيلو حجر، ومشى في الطريق. وهو ماشي في الطريق وجد رجال واقف على شجرة في البر ويصوت بس يعني يغني مع فقير مسكين، وقف هذا قال ايش عندك؟ قال والله انا جالس كذا. فجاء اعطاه كم تمره وشكره، بعدين قال ايش اللي موجود هنا؟ قال ذا حصاد. قال ليش؟ قال حتى توازن الحمل. قال مره ما تقسم التمر نص كذا نص كذا. قال والله انك صادق انت. قسمه وبعدين توازن وركب بعيره. قال انت ايش شغلتك؟ قال والله ما لي شغل، فقير مسكين والله فقط، فاجلس عند الشجرة بتيجي احد يمر يعطيني تمر. قال والله ما نفعك رايك، ما ابغى اصير زيك، اعطى التمر بجهه ووضع الحجر ومشي. فما هذا ما ابغى يستفيد من الراي. فانا اقول هذا رجل فقير مسكين ضعيف، وهذا شيخ قبيله يدير قبيله بكاملها صار اذكى منه هذا. فلا يعني لا تحقرن احدا تقول هذا والله ما يفهم او ما عنده ادراك أو مسكين أو شكله يكفيك شكله، ما هي مبيع المظاهر والأشكال، قد يكون الله عز وجل ليست الأرزاق موزعة على حسب العقول. أحيانا تقول عمل يوم في الأسبوع، يعني أنت المنتظم معنا بارك الله فيك، في أعطيناك يا شيخ فريح تقول للشاب احنا اعطيناك مساعده للزواج لكن نبغى منك يوم في الاسبوع لمده شهرين تفعلنا كذا وكذا. ليش انا اقول كذا؟ لانه اذا عمل معك اصبح كان المشروع له، ينتسب له، يدافع عنه، يقوم معه. لكن انفصل فقط اخذ مساعده وذهب وتركك، اعتبر المشروع انت يعني استفاد منه وانقطعت الافاده باخذ المبلغ وانتهى الموضوع. اما المتعاونون امر مهم جدا، ينبغي ان يكون لدى المؤسسه الخيريه القدره على استيعاب كل قاصد للمشاركه في العمل السليم، لا يفرط او يلفظ ايا من المجتمع مهما كانت طاقاته وقدراته. فالامه محتاجه للجميع، شباب وشيوخ واطفال. ما جاءك شخص يقول انا بخدمك، والله ما ايش تخصصك؟ والله انا ما عندي تخصص. ما تعرف الحاسب الالي؟ لا. عندك دوره في المحاسبه؟ لا والله ما عندنا شيء. طيب يا اخي انا جاي اتبرع لك، عطني تلفونك. ايش معنى اعطني تلفونك؟ يعني ابعد عن وجهي. طيب اتصل فيكم؟ لا لا لا، نحن نتصل عليك. يعني خلاص ترى انسى الموضوع، ما احنا ما نريدك. ليش؟ لان طاقات وقدرات وامكانات وتفكير المؤسسه ضيق. لكن قالوا تعال يا اخي جزاك الله خير، هذا مكتب، ايش تقدر تساهم لنا؟ فكر لك يومين ثلاث ايام وانت في المكتب هنا، شوف مشروعنا، هذه موضوعاتنا، هذه تقاريرنا، هذه انظمتنا، اقراها جزاك الله خير، اجلس وتعرف المكتب، اجلس فكر ايش تستطيع تخدمنا فيه. هذا اذا لم تنتج انت خدمه له فخلي يجلس يخدمك ما دام راضي يتبرع بيوم او يومين. الامر الاخر من المتعاونين، المشكله ان الجمعيات الخيريه حولت الغني الى مامور صرف. عهد فيه كتب لك شيك تبرع وبعدين خطاب شكر، السلام عليكم الشيخ فلان جزاكم الله خير، وصلنا منكم 500,000 ريال أو 100,000 ريال تبرعا، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتهى الموضوع وما يدري وين راح المبلغ. ما يشاركه في الرأي ولا يطلعه على الصرف. والغني مهما أبدى لك الثقة فيك ينبغي له لك أن لا تهمشه، أن تطلعه على كل شيء، لأن هذا تطمين له. يعني أعطي هذا الغني قل جزاك الله خير، هذا المشروع الذي تبرعت فيه صرف منه 50,000 ريال مساعدة 3 شباب على الزواج، و50,000 ريال وضع في صدقة جارية في كذا وكذا، و100,000 ريال وضع فيه كذا وكذا، و10,000 ريال وضع منه إفطار صائم، و5,000 ريال صرف في الدعاية والإعلام، و2,000 ريال وضعت كذا وكذا، ونحن نتطلع إلى آرائكم وتوجيهاتكم وجزاكم الله خيرا. هنا أولا أشركته في الرأي، وثانيا طمأنته، وثالثا قطعت القال عنك. واحد من الخير أعرفه ثقة، ولما بدأ مشروع خيري شرى سيارة جديدة، هو غني، قالوا جاء واحد من بعض التجار قال ترى الفلوس اللي أعطيته اشترى فيها سيارة كذا وكذا. طيب من يطمن الرجل أن الفلوس هذه ما هو منه؟ قال شرى له سيارة. أمر رابع تبشير له، بشرته أنه والله يفرح ويسر، وإدخال السرور على المسلم مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصدقات أو سرورا تدخله على مسلم. فأنت تقول له أنه فعلت كذا يسر ويستبشر ويفرح في الليل وينام مستانس أنه ساعد فلان وساهم في كربة فلان ودعم فلانا وطمأنته على الأمر، ثم هو سيواصل معك فيما بعد، سيواصل معك. أذكر أحد التجار في يوم 8 من الحج اتصل علي وقال أنا عندي مبلغ أبغاه ملابس العيد في 8 ذي الحجة ونحن في مكة، وأرسلتها على الحساب رقم وتاريخ. اتصلت عن المشروع عندنا في المدينة وقلت جزاكم الله خير، اشتروا ملابس وزعوها أيام العيد. ما وجدوا ملابس في المدينة يستطيعون يشتروا، فذهبوا لجدة، جاء العيد وما وزعوا الملابس، ما جاءت الملابس إلا بعد العيد بيوم. قلت لا تصرفوه. هذا الرجل أعطي رأيه. فاتصلت عليه قلت جزاك الله خير، قلت لنا كذا وكان كذا وأصبح الملابس الآن عندنا، أنت مخير، رجعها رجعناها ونرسل لك فلوسك. الآن قادم موسم الدراسة، نوزع أيام الدراسة وزعناها، ندخل العام للعيد في القادم ادخرناها، إيش تشير فيه؟ قال لا، وزعوها الآن وأعطيكم مرة ثانية، وأول مرة أحد يقول لنا هذا الكلام. شوف ليش نحن نهمشهم. الأمر الرابع، هذا الرجل المتبرع والمتعاون معك عنده رأي يعطيك أحسن من رأيك، وفكرة قد تكون أحسن من فكرتك، فاستفد منه. الأمر الثالث، إذا أردت من أحد الخير مال فاطلب منه اقتراح. يعني شكى لي بعض الناس وقال لي أخي إن بعض الخير ما يعطونا شيء. قلت لي أنك تفرض عليه برنامج، دعه هو يقترح لك برنامج، اطلب منه قل يا أخي عندنا الشباب ضاعوا وشباب الحي فسدوا وصار فيهم كذا، وإيش رأيك؟ قال والله أنا رأيي أنكم تضعون لهم ملعب جيد، ورأي ثاني قال تضع حلقات تحفيظ. جزاك الله خير، هذا رأي ممتاز. تذهب عنه تأتي مرة ثانية تقول والله رأيك صار يعني وجيه، لكن يبغى فلوس، هذا كيف نسوي؟ قال لا أنا أعطيكم، أنهم يبدأوا بالمشروع، فأصبح المشروع مشروع هو قام عليه، وبعدين يبدأ يسألك وإيش سويت المشروع وإيش عملت. أما أنك تقول أنت ما تعرف، يعني نحن لسان الحال نقول للتاجر ترك ما تعرف شيء وأنت ما تدرك هذا الأمر، ونحن سألنا المشروع الأول رقم واحد والثاني واحد ثالث وهذا مشروعنا، إحنا نقول لا اطلب منه رأيه، قل هذا ينفع ولا هذا ولا هذا. نعم. الأمر الرابع، قف عند طلب المتبرع ولا تضع التبرع في مشروع آخر مهما كان إلا بإذنه. وهذا من أخطاء الكبيرة التي وجدت كثيرا من الجمعيات تفشل بل تسقط لمخالفتها لطلب المتبرع، وهذا بتبديل، والتبديل أمر قبيح في في في في دين الله عز وجل. هذا المتبرع قال لك تطبع الكتاب الفلاني ولو طبعت فيه مصحفا ما يجوز، ما دام قال تطبع الكتاب الفلاني تطبع الكتاب الفلاني. انت غير الراي ورايت ان هذا الكتاب مطبوع، فاتصل فيه قل طبع الكتاب باللغه الفلانيه هل ترى ان نطبعه المكان الفلاني، أو قال لك تبني فيه مدرسة ثم وجدت مدرسة مبنية فبنيت مسجدا، معروف المسجد فضله، ما يجوز، لابد أن تقول له هل أبني مسجدا أو لا. فلا يجوز أن تصرف هذه المبالغ أو هذا الأمر إلا برأيه وموافقته. نعم. الأمر الخامس وهو أمر مهم، أبرز نسبة الخدمات المضافة للمشاريع الخيرية. تقول عندنا بارك الله فيكم إفطار صائم بأربع ريال، والحقيقة بريالين. طيب ريالين فين رايحت؟ والله تعرف خدمات وكذا وكذا. طيب كل المتبرع قيمة الوجبة أربع ريال مع الخدمات، خلي يفهم. أما أنك تعطيه كلام عام ويتصور أن قيمة الوجبة أربعة، فيأتي واحد آخر ويقول يا أخي عندنا وجبة صائم بريالين، هذا الأخ ما ضاف خدمات، ما يبغى خدمات، يقول والله هذا الرجال، إذن هؤلاء يسرقون ريالين. ها؟ ما علم عن هذا ولا عن هذا، لكن أنت قل له. وإذا قال لك كم الخدمات وضحها، قل خدمات مقدارها كذا وكذا، لماذا مقدارها كذا وكذا؟ لأننا نقوم بكذا وكذا من الخدمات، وضحها. فكن دائما واضحا. فإذا أنا قلت عندنا مشروع، قلت إذا لم تقولوا للمتبرع هذا المبلغ مع الخدمات سنقوم نحن بالخدمات على حسابنا، لأنك إذا قال لك بارك الله فيك أنا أبغى 100,000 وجبة والوجبة خدماتها كل وجبة بنصف ريال، فإذا قلت له كل وجبة خدمات نصف ريال قال 50,000 معناها يعني 10,000 ريال، يا أخي أنا أوظف حد أولاد يصدحون الوجبة ما أحتاج لك، خلاص خليها يكون فيها ما مشكلة، المهم عندك يقوم الخير ولا يقوم على يديك. المهم أن يقوم الخير على يديك ولا على يدي غيرك. فالموضوع إبراز الخدمات للمتبرع أمر أساسي. الأمر السادس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فركوب سيف الحياء خطر جدا، تجي باجتماع ويكون فيه أحد المسؤولين وتقول من يتبرع، تبرع فلان، يعني وأنت فلان ايش تقول؟ ما ينبغي. لا تأخذ ما، لا تستغل سيف الحياة في أخذ أموال الناس. لا يحل مال امرئ مسلم من طيب نفس، والله ما يكون فيه بركة ولا يكون فيه خير إذا دفع الفلوس مجاملة أو عن حرج وضعه، لأنه قدام الخلق ما يستطيع. يعني رجل غني ورجل مستور الحال، هذا تبرع ب10,000 ريال، يستحي الغني وأنا قلنا ب10,000 ريال، سيقول ب100,000 ريال، لكن لو كان وحده سيقول لك ب20,000. فلا تستغل في نظري هذا سيف الحياة، ما ينبغي أن يستغل به أموال الناس. فإذا لم يخرج هذا المال من الرجل المتعاون عن طيب نفس وطيب خاطر، لا يجعل الله تعالى فيه البركة. نعم. الأمر السابع، تفعيل الخير لدى الجميع مهما كانت مساهمته، فيتحقق من ذلك عدة فوائد. يعني عندك مشروع بارك الله فيك 1,000,000 ريال، جاء واحد يقول بتبرع بريال، يقول هات الريال. ليه؟ ما تقول يا أخي نحن عندنا مشروع ب1,000,000، إيش تقدر نجمع الريال؟ نقول اجمع الريال، لأنك أول شيء لا تعلم بأيها تكون البركة. الأمر الثاني، يعتبر المشروع له فيدافع عنه، يقول هذا مشروعنا، هم ساهم بريال واحد، يقول يا أخي شوف هذا مشروعنا، يدافع عنه. ممتاز، أنت كسبته، مو كسبت الريال، كسبته هو يدافع عنك. الأمر الثالث، يقطع الحديث عنك. لا جاء مجلس بدأ الناس يتكلمون، قال والله المشروع الفلاني كذا، قال لا مو صحيح، هذا مشروعنا، المشروع هذا فيه كذا وكذا، مشروع مو دفع ريال واحد. ولذلك أعجبني الشيخ السعدي عليه رحمة الله، هدم المسجد الجامع في عنيزة اللي هو جامع الشيخ محمد العثيمين خلفه عليه رحمه الله، فيقول جاءني رجل وقال أريد أن أبني المسجد بكامله، قلت لا، فأردت أن يساهم صاحب 100 وصاحب 10 وصاحب 5، يعني 5 ريالات. ليش كل الناس يساهمون بالمشروع؟ لعدة اعتبارات، لكن ذكر نقطة مهمة جدا وقال فإن صاحب 5 أو صاحب 10 أو ما يدرى أيهم أصدق إخلاصا، فلعل صاحب 5 يرفع صاحب 100، والله تعالى غني كريم. ما هو إذا قبل المشروع واحد مخلص والثاني أقل إخلاص والثالث ضعيف الإخلاص، لكن الله تعالى إذا تقبل شيء تقبله جميعا ما يقسمه، فهو شكور جل وعلا، شكور حليم سبحانه وتعالى. فيقول لا، دع الناس يشاركون، ما أبغى واحد. الحين بعض الناس أبغى يبني مسجد، قال أبغى وحدي. يا أخي ربما واحد يساهم معك ب5,000، يجعل الله تعالى القبول لهذا المسجد، لأن هذه 5,000 نظيفة طاهرة نقية من صادق النية، فالله تعالى تقبل الجميع، لا تستقل أنت بشيء. فتفعيل الخير يعني لدى الجميع، عندك مشروع خيري التفت لصاحب الريال كما قال صلى الله عليه وسلم درهم سبق 1,000 درهم، والتفت كما تلتفت إلى صاحب 1,000,000. مثل المشروع اللي عندك نفس الموضوع، أي بريال ب1,000,000. نعم. طيب، الأمر الثامن، مساهمة الصغار أنفع أحيانا من الكبار. أنت تركز على ناس كبار يأتون لك بأموال، ربما الصغار هؤلاء تكون مساهمتهم أكثر. يعني عندك مدرسة وعندك رجل، هذا الرجل يمكن يدفع لك 50,000 ريال، لكن هذه المدرسة كل واحد يساهم ب10 ريال أكثر من 50,000 ريال، 100,000 جاك. فلا تحقر أن الصغار. حدثني واحد في أحد المحافظات وقال يا أخي مشروع الإفطار عندنا ناقص، قلت أنا عندي استعداد أكمل لك المشروع، فقط أعلن المشروع. قال مشروع يكلف 60,000، قلت أعلن عن المشروع وما ينقصك نكمل. أعلن عن المشروع، قال بلدنا كلهم فقراء ما عندهم شيء، فغطي خلال 5 أيام من مدرسين وطلاب. والقرية الثانية المحافظة الثانية اتصل علي نفس القضية، وبعد العيد اتصل علي قال بقي 2,400، قلت خلاص أنا رجع عليك. قال لا، 2,400 زائدة، إيش سوي فيها 2,400 زائدة، لكن لو كان يجري خلف التاجر بجدة ولا الرياض ولا رايح جاي ما حصل لك المبلغ. فأنت يعني شارك الجميع ولا تنظر قل هذا صغير ما عنده شيء، لا، لربما هذا يدفع أكثر مما يدفع غيره. وطبقة المجتمع كثيرة، أعداد المجتمع كثيرة جدا، فكل واحد ساهم بريال نفعك. نعم، استفد من المتعاون بما يبذل من وقته وإن قل، بعد التزام بشيء محدد، وقت محدد، يقول لك والله ما أقبل، فأنا بجيك يوم بالأسبوع، كثر خيرك تعال، أنا أبغى أجيكم بعد العصر، جزاك الله خير تعال، عندك المؤسسة مكاتب اسمه متعاونين، خليه يجلس يعطيك رأي، يعطيك فكرة، يتعاون معك بموضوع، يقوم بمشروع، يفعل صيانة، يفعل أي شيء. فأنت اقبل من كل واحد هذا الأمر، لكن ينبغي أن تفقهه في، وهو الأمر العاشر، بأن الانتظام بالأجر أولى من الانتظام بالأجرة. عندنا مشكلة نحن قائمة يغاب واحد، يقول أجيك يومين في الأسبوع، أو أجيك كل يوم العصر، ويجيك الأسبوع الأول جاء يومين، والأسبوع الثالث جاء 3 أيام، والأسبوع الثالث جاء يوم، والأسبوع الرابع غاب، والخامس يا أخي ليش مزيك؟ قال أنا موظف عندك يا أخي، أنت منتظم بالأجر من الله عز وجل، ولازم أعطيك 500 ريال وبعدين لازم تجي، أنت أخذ أجر من الله جل وعلا. فأنت العقد بيني وبينك هو بأجرة من رب العالمين، أجر من الله، ولا إذا كانت من عندي تبغى تجي، إذا كانت من عند الله ما تبغى، عندك راتب لكن الراتب ليس مني وأنت اللي تبرعت. فهذا ينبغي أن يفقه فيه الناس. المسألة الأخرى هي التنسيق بين الجمعيات الخيرية. ينبغي أن نفهم أول نقطة، ليس في الأعمال الخيرية سر المهنة. مشكلتنا نحن كلش تكتيم وتعتيم. جاء واحد يقول والله عندنا أعمال خيرية كما ترى، لكن أعطيه أساليبنا في الجمع، أساليبنا في الإقناع، أساليبنا في فعل الخير، أساليبنا في جلب الطاقات البشرية والفكرية، الاستفادة من الطاقات المالية ما نعطيه، طرقنا في الاستثمار ما نعلم. يا أخي عمل خير ما في شيء اسمه سر المهنة. أنت تريد الأجر من الله عز وجل، اجعل رأيك يعمل فيه الكثير، وبدل ما يكون نسخة واحدة خليها 1,000 نسخة. جاءني أحد مدراء الجمعيات فكان معه ورقة صغيرة يسألني على استحياء سؤالين، لأنه كنا في نفس الجمعية التي أنا عضو فيها، فبدأت أجيبه، فجاب ورقة ثانية وثالثة ورابعة حتى عبى الأوراق كلها. كان أنا ما كنت أظن أنك تعطيني كل شيء، حتى طرق كنت أعطيك كل شيء، أنا إيش أنا بأفعل؟ ودي اللي أنا فعلته هنا أنت تفعله هناك. فما عندنا شيء اسمه سر المهنة. سر المهنة عند بعض التجار، بعض الصناع، لكن أن يكون عند العمل الخير سر مهنة، لا، ما عندنا. نحن طريقتنا كذا، وروح يفعل زينا، ما في مانع، ما نقول تسبقنا، إلا اسبقنا روح، وفي عمل الخير واسع ولا الحمد. الأمر الآخر، لأن الشيخ فريح يقول ترى لك دقائق 6، طيب، يقول لا تستطيع جمعية استيعاب البلد، وهذا مهم جدا، فكل من ساهم في خير فقد أسقط حملا عن عاتقك. بعض الناس قلنا احنا مشروع الخيري مساعدة الشباب على الزواج، طيب انا ابغى اسس مشروع ثاني نفسه، ابغى اقوم بجهد مساعدة الشباب على الزواج، لا يكفي يا اخي، نحن لا، جزاك الله خير، قم سقط عنا شيء كثير. جاءني احدى الجمعيات في المدينه وقال يا اخي نحن مستعدين في فتح يعني مراكز صيفيه ومناشط للشباب، وتقدم امام المسؤولين وقال نحن مستعدين ان نقوم بالشباب هذه السنه في الصيف. قلت يا أخي اسمع جزاك الله خير، لو قمت أنت وقمت أنا وقام فلان وفلان وفلان وفلان وكل الجمعيات الخيرية والمدرسين، ما استطعنا أن نستوعب 20% من شباب المدينة، يبقى 80% من لهم. فيخلي يجعل عندك قابلية، لا تجعل كل الأمر على عاتقك وتصبح مسؤولية على على على رأسك. فكل من ساهم معك في خير أو من فتح مشروعا خيريا فقد أسقط عنك الإثم، أسقط الإثم عنك. فهذا من فروض الكفايات كما هو معروف في الشريعة. الأمر الآخر استغلال كافة أو الاستفادة من كافة الطاقات والصلاحيات في المؤسسات الرسمية. يعني أحيانا عندك مؤسسة تجارية ممكن تقوم بالمشروع عن كان مشروع المسؤولية، وقد أعجبني المشروع الخير للزواج أن قام بدعاية اللي قامت فيها مؤسسة تجارية على ورقة الخطوط السعودية، ما دفعوا ولا ريال، استفد من جمعيات، استفد من أنظمة المؤسسات، استفد من أنظمة الدوائر الحكومية الموجودة يمكن تخدمك في هذا الموضوع، تقدم لك شيء، لا تقوم تكرر الجهد وتضيع الأموال وتضيع طاقات وقدراتك، مع أنه في ناس ممكن يقومون بالعملية نيابة عنك. الأمر الآخر في التنسيق تبادل الخبرات الإدارية والدعوية والمالية بين الجمعيات، والتنسيق بين الجهات العاملة على أساس التكامل في العمل الخيري وبصفة التلاحم والترابط، مع البعد التام عن التجريح أو التصنيف أو مجرد الغض من مصداقية أي مؤسسة خيرية أمام العامة. أنا جيت لهذا الرجل أو المجلس وتحدثت عن مشروعي الخيري، قالوا جزاك الله خير وفي مؤسسة ثانية تقول كذا وكذا وكذا، أقول صحيح لكن حنا كذا كذا ونحن كذا وكذا وفعلنا كذا وكذا، إيش معنى؟ يعني ترى ليس هؤلاء ليسوا مثلنا، نحن أقوى وأقدر وأجود وأحسن وأفضل وأكمل. لا، قل جزاكم الله خير، هذا هم فيهم خير ويقدمون وفعلا عندهم من الأمر الخيري، وعساكم دعمتموهم وعساكم قمتم معهم، والوقوف بجانب هذا مطلب شرعي، ودعهم. لأنه كونك تتكلم عن هذه وتغض من هذه هذا علامة ضعف الإخلاص لديك. الأمر الخامس عقد دورات إدارية مشتركة بين العاملين في المؤسسات في المناطق التي تواجد بها تلك المؤسسات، يعني مثلا جدة مهم أن يكون هناك دورة يقوم فيها مركز تدريب لجميع العاملين مثلا في تنمية الموارد، دورة عن تنمية الموارد، أن أدعو لها كل الإخوة العاملين في الجمعيات الخيرية كل محظور وأنا أتبناها. لكن تطوير العمل الإشرافي تقوم بها الجمعية الأخرى وتدعو لها الجمعيات الثانية وهكذا، وهذا من أكبر أنواع التنسيق بين الجمعيات. الأمر الآخر إقامة ندوات مشتركة عن العمل الخيري بين الجمعيات الخيرية الأخرى. وأخيرا ينبغي أن نتفهم أن التذكير يسبق كل اجتماع، مهما كان اجتماعك ينبغي يتقدمه تذكير. أعظم اجتماع وأخطر اجتماع حضره الصحابة هو اجتماع العقبة الثانية، وسماها الصحابة الرواة كجابر بن عبد الله وكعب بن مالك سماها بيعة الحرب. ومع ذلك لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتماع أول ما بدأ قال ذكرنا بالإسلام وتلا علينا القرآن ثم بدأ بالبيعة. فالتذكير ينبغي أن تعظ كل الإخوة اللي يشتغلون معك والذي يتساعدون معك والمتعاونين معك، تذكره تعظه تبشره، فالتذكير هو مفتاح كل خير، التذكير والوعظ هو مفتاح كل خير. فلا ننسى، نقول ذكرناه مرة ومرتين والعام الماضي واللي قبله، طيب كل أسبوع كل يوم وذكر، فإن ذكرى تنفع المؤمنين. أخيرا الآخر نقطة عندنا، لا ننسى التحفيز للجميع كل فيما يخصه ويناسبه. شخص يصلح تحفيز أنك تبشره بالخير عند الله عز وجل في الجنة، وشخص تبشره بما بأثر تلك الصدقة التي فعلها، وشخص تبشره بما فعل في في في العمل بأنه أنتج عمله وصارت الفكرة عملا وصار التنظير واقعا، وشخص لا تحفزه زيد بالراتب، وشخص تعطيه إجازة، وشخص ساعده على الزواج، وشخص آخر، المهم كل على حسبه. لا تنسى التحفيز من المتعاون، أكبر تاجر يتعاون معك ومن أكبر متعاون من المستفيدين، لا تنسى التحفيز للجميع، واعلم أن التحفيز متعدد الأشكال والألوان. وأخيرا أستبيحكم عذرا على الإطالة، وأسأل الله تعالى لنا ولكم وللجميع التوفيق والسداد في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. شكرا لفضيلة الشيخ يحيى على هذه الإطروحات الطيبة وهذا الكلام المبارك في تفعيل العمل الخيري، ولعل الجميع إن شاء الله استوعب ما ذكره فضيلته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حقيقة كلمات وطروحات جميلة جدا، لعلها تجد إن شاء الله تطبيق واقعي من بعض الإخوة العاملين في العمل الخيري، وحتى في العمل الخيري المستقل الفردي كما ذكر فضيلته. يعني الحقيقة هذا الكلام ما هو موجه إلى فقط أفراد الجمعيات الخيرية، بل موجه لكل واحد منا يحب الخير، وكل مسلم محب للخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، وما في أحد منا يحقر نفسه عن شيء من الخير، بل على الإنسان عليه أن يشارك، يكون إنسان إيجابي في هذه الحياة، يساعد ولو كما قال الشيخ بالدعاء، ولو بالدعاء، ولو بتبليغ فكرة، ولو باقتراح، ولو بتعاون مع الجيران، مع الأهل، مع أبنائه، مع زملائه في العمل، يكون له دور في العمل الخيري، يكون له دور في إثراء العمل الخيري في طرح الأفكار والحوار والطرح والمناقشة والاقتراحات والاتصال بالمسؤولين عن الجمعيات، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع به، وربما بلغ أوعى من سامع. أشكر لفضيلته هذه الكلمات الطيبة التي ألقاها على مسامعنا، وأشكر لكم حضوركم. وفيه بعض الملاحظات أو في الحقيقة بعض الأسئلة نطرحها على فضيلته ليعلق عليها بما يفتح الله به عليه. الشيخ يقول إن العمل الخيري بمساعدة المحتاجين يحتاج إذا كان من أهدافه رفع الحرج، ذكرتم أن موضوع رفع المذلة عن الناس وكذا، ويحتاج أن تكون له خطط عملية لتحقيق الأهداف، وهذا يحتاج إلى مجموعة من الباحثين، والباحثين يحتاجون إلى طبعا شيء مالي، فضعف التبرعات ويهون من الجانب يعني التنظيري، وكيف نستطيع أن يعني وإحنا ما عندنا تبرعات، بل الحقيقة كما ذكر أحد الأخوة يقول إحنا عندنا أعمال خيرية نبغى، لكن ما عندنا شيء. فجزاك الله تعليق. أنا نسيت أن أشكر الأستاذ مصطفى قاري على حضوره، عصام قاري، وقد استفدت منه أنا كثيرا، حضرت له عدة دورات، وهذه دلالة على اهتمامه في يعني تفعيل العمل الخيري، وأن الإنسان إذا أراد أن يستفيد كما قال الإمام البخاري فلن يستفد، لا يعتبر يعني المحدث محدثا حتى يروي عمن مثله عمن فوقه عمن هو أدنى منه، يعني عن شيخه وعن زميله وعن تلميذه. أما قضية فعل العمل الخيري، أن قضية أنه رفع الحرج عن المستفيد حفظ ما وجهه، ويقول احتاج إلى باحثين، نحن عندنا مشروع قلنا الفقير نعرفه ولا يعرفنا، نأتيه ولا يأتينا، وفتحنا الباب تبرع لنا أكثر من 500 شخص باحث اجتماعي كلهم متبرعين، لكن سألتني وزارة العمل قالوا كيف الجمعيات الخيرية فيها باحث، يعني ما يوجد فيها إلا 3 أو 4 أو 5 أو 10 على حسب الجمعيات، وأنت عندك 500. قلت لأن القرار المساعدة عندكم من مجلس الإدارة، أما قرار المساعدة عندنا فينطلق من قرار الباحث الاجتماعي، إذا وقع وقال يمنح هذا ثلاجة أو غسالة أو منحنا، ما دام وضعنا فيه الثقة في البحث الاجتماعي فأضع فيه الثقة بأن يذكر ما يصلح لهذا الفقير، وهو أعرف منا كمجلس إدارة بهذا الفقير، نحن مجلس إدارة نجتمع، إيش رأيكم نعطيه ولا ما نعطيه، والله أحد يقول عطوه وأحد يقول ما يعطيه، هذا كله تخمين، ما وقفنا على الفقير ولا عن احتياجاته، لكن هذا الباحث هو الذي وقف عليه. ومن هنا ينشط لك المتعاونون، لأنه إذا قدم لك قال ساعد فلان وما ساعدته كان ما عاد يشتغل معه ولا تعاون معه، لكن إذا علم أن قراره نافذ تعاون معك ووقف بجانبك. نعم. أحد الإخوان يعني يتساءل يقول: ألا يرى فضيلتكم أن كثيرا من الجمعيات الخيرية تتكون من مجالس شكلية لا تقوم بالعمل بل يقوم عليها أفراد معينين معتمدين على الفردية، لماذا تتكون من مجالس المتخصصين في مجالات متعددة من التربية والإشراف الاجتماعي وهكذا؟ يعني هذا طرحناه يعني في المجالس، أن يكون يعني أنا أرى أن يكون هناك مجالس بعد مجلس الإشراف ومجلس تنفيذي، أن يكون لك مجلس ثالث وهو مجلس الأفكار والآراء والإبداعات. ضع لك قسم اسمه قسم الإبداع وضع له مجلس، كل من يرد يشارك يدخل في قسم الإبداع يعطيك رأي. نعم. أحد الإخوان يطرح فكرة جديدة يقول: المسرح الإسلامي وسيلة فاعلة في الدعوة إلى الله وطريقة شيقة لتصحيح ومعالجة الكثير من القضايا الاجتماعية، إضافة إلى طرح قضايا إسلامية كقضايا الساعة، رأيكم في دعم مشروع مسرح إسلامي يعني يعرفه المحسنين ونحو ذلك؟ لا يعني هذا أعتقد أنه مشى في كثير من نبشركم بين أهل الخير، لأن يشتغلون في قناة فضائية إسلامية تكون متكاملة لهذا المشروع لغيره، نسأل الله تعالى لهم التوفيق والتسديد. أيضا في اقتراح من أحد الإخوان يقول: إنشاء دار إيوائية يشرف عليها المشايخ الكرام، إيواء من يكفلهم المشروع ويربيهم تربية صحيحة يكون له ثمرة طيبة بإذن الله، لأن الدور القائمة يشتكى بعض حالها إلى الله. أنا ما أدري إيش مقصود دار إيواء، يعني للأيتام، يعني احتمال أنه يقصد أيتام أو يعني تربية، يعني الشباب الضائعين الأطفال المشردين يعني ما عندهم تربية لدبيوت. نعم، لكن هذه يحتاج إلى ما هو يعني قدرات مالية، قدرات إشرافية، وإلا تجمع ناس يعني يلقح بعضهم بعضا بالأفكار السيئة، هذا من أصعب الأمور. إذا لم يكن عندك قدرة إشرافية فلا تفعل شيء، ولو تبرع لك بالمبنى والكفالات وكل شيء، ما عندك قدرة إشرافية وتربوية لا تفعل، هذا يكون الإثم أكثر من الأجر، وهذا حصل عند البعض. في الختام نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة الطيبة وهذا الحوار الطيب، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ويسرنا أن يقوم فضيلة الشيخ داود بن أحمد العلواني نائب الرئيس المشروع بتقديم هدية لفضيلة الشيخ وعبارة عن درع. تفضل شيخ داود. لا تفضل. مع تحيات مؤسسة العقيدة للإنتاج والتوزيع، جدة حي الثغر خلف مستشفى الداغستاني، هاتف رقم 6814714، ناسوخ 6879919. وقبل أن نودعكم ننقل لكم تحيات إخوانكم في المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج بجدة، هاتف رقم 6811168، فاكس 6881396، صندوق بريد 311128، جدة 21497.